لأن الله هو انقرض مخرج العمومة في الوراء في الحقوق في دلالة السياسة. المهم الصورة اللي بيتحول حول الحدث لها جهة في تحديد معه. لما قال أبو بكر الصديق لم يسمع عمر بن الخطاب النداء على الغيرة وذهب إلى المنبر يتكلم. قال ثم غلبتنا أجل مش قادر تعبان. قال فقلت استأجج عمر دخل ثم خرج. قال بكر الصديق جلس عند المنبر غلبتنا أجل كاد عمر دخل ثم خرج. قال بكر الصديق أم عمر الخطاب رضي الله عنه خرج إلى المنبر. هو ناداه قال قد أوذي إلى غيره. فدخل عمر بن الخطاب ودخل على واحد أعلامه ما تقولوش إيه قول لي الثاني أقول لي يقعد بقى يحكينا في الموضوع ويعيط بلد جديد ويعمل مكان هذا. أنت لسه تنسيه الموضوع. أنت إذا نسيه الموضوع عمر الخطاب أول ثلاثة ثلاثة أرسل أي أصل أنت مش هجيب جدًا حول أنت صح عن سفرة لا تبدأ بالسفر ولا تبدأ بمثال أرسل إنت بمثال أنت. وإحنا بنقول فرض الزوجات برضو كمثال جيدة الناس تقول عندها سفرة وذكاء بينها وبين كل أنفاس موضوع معين مش أول نقول كله يكمل بقى كلمني انا لم اتوقع اول ذلك اصلا جاي تعملوا لي ذلك. لا اول ما الرجل يخرج يحول الموضوع كله تغير. هو ده هو ده معنى كل عمر الثاني. فلما يكون في موضوع شد متعب ما تكتبيش مع الانسان المريض ولا الحاله في الموضوع ايه الموضوع ده الكذب. الكذب تبتدي تغير جو الموضوع خالص وبعدين تقفل على الموضوع في الجو. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما اردت ان استاذن سلم يا عمر. فقال يا رسول الله لو رايتنا نعم اخرجت القوم غير النساءنا لم يقلن على اخواننا من القتال اذا هم اخذوهم نساؤهم. فجل حصل يعني انت لو كنت اصمت على بيتك وجدت كان عملت كيف الكلام ده كنت تعدل انت تشوف انت تبعت زهد القرشيين كنت بس الى نحنان القاضي يخرج والقاعد يخرج والكلام ده. لكن هو لم يكن يعني كذلك معاه أخلاق حالية معاه ورفض كثير من أنصاف الموضوع أو ما زالوا فيه عمل عملية. هو عمر طبعا يكون جدا إن قريش القوم قريب النساء أنا فلما قريب على إخراجنا فلما قريب النساء فلما قريب النساء فتبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله قال رسول الله لو رأيتم ولا أقول من حفظة لا يقولون لك أن كانت لرجل أوضر منك وأحد من النبي المعقل شوف إيه من حفظ منك يا حفظ النبي المعقل يقول لما بدأ معي عجل منك ولا أحسن النبي المعقل لم يعني مريك على آخر منك أنت زيائي لك ها وإنت من زيائي فلا تقدمي فهو حفظ من قدر منك. فالنبي المعقل أيضا أليها تتبسل وتبسمة الكبرى. فلما عمر الخطاب رأى كده أن تبسم الرجل المقلة كان إذا سر استنار وسر الأرض على الخطاب. لكن إذا تحس إن الشمس تجري كل من الضياء فأول ما تبسم مرة وتبسم كمان مرة عشرة وجهه شعر عمر هو أنت أعرف بإيه من الأمن فجلس. فلما جلس بدأ يبص في قص على الجدران بتاعي كان ورا الحارس والرسول الجماعة من الصناعية من غيرهم فوش هذا المنع من هذا نحط مكتب عشان مش كده قال اللي يقول الصناعية بتاعي هو ده المكتب اللي جنبه فيه وارد مش عارف ايه الحكم يقول لا هتحط مكتب على كده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله شو كده قال ان الله لم يامرنا ان نذكر الجدران والنبي حديث صحيح إن الله لم يأمرنا أن نذكر الجدران واللبن. عشان كده واحد يجي لما يقول أنا الأوضة بتاعة الصالون مثلا عاملها كلها سجاير على الجدران الأربعة يقول له دي كتوة للجدران كتوة للجدران. من أعضاء العلماء هو بينظر في السر أو في الناس الليل قال إن هو يعني ودى في الكعبة وتركوا في الكعبة نحو ذلك. الله أعلم يعني لكن هذا ليس وقع الحمد. لكن في الحديث كما يقول إن الله لم يأمرنا أن نذكر الجدران كلها بل تنطق جدران تكتشف جدران. ففي أسرة صار حلمي في البيت مبتدا فينا وكذا قال فلم أجد شيئا يرد الله خيرا أهلاك الجدران. الإهانة هو الجلد جلد الشاة جلد القوس ثلاث جلوسة هي دي كل جلد رسول الله لم أرى شيئا يرد الله يعني يملى العين إلا جلد. قال يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك فإنه وسع على خالق ورسوله وهم يعبدون الله أنت رسول الله وهو على ثلاث ثلاث وكثر عمله لم يذهب والسجن دعوا فيه معاك حكومي كبير والكتاب الكلام ده وين رسول الله متأهل لذلك الكلام ده وين. قال عمر وكان مكتفئا أجل ودي طبيعي حصل أن يكون الأمر جلد والخط عظيم وعدل المستمع إلى أهمية ما سيقول يومي وكان مكتفئا أجل ثم جاء إلى هارون الرشيد وكان هارون الرشيد يعني مكتفئ السياسة فدخل الرجال عليه محمد فقال له هارون اجل. قال له فلق عز يا امير المؤمنين وكان العلماء بيأدبوا الخلفاء وكان الخلفاء بيقربوا العلماء ليتعلموا منهم كان الذنوب يتعلموا يعني تعرف لما كان معك مثلا زي ولي العهد مش يطلع يلعب كبير ويلقى وكيل ها لا ده انسان سيقول امه فيها افضل منه يبقى لا كفاك الامه الا بالعلم والحشمه يوم يعلم الولد الحشمه والعلم هو من الامراء بني اميه بيعلم ابنه عشان ولي العهد فاظن جماعة اللي والله الاصمعي او غيره من العلماء والعبد لهم اسمع الاحكام في الاسماء كان بياتي بالعالم وهو عشان يعلم الولاد العلم وحافظ على العالم والولاد جاسوس علشان هذا الرجل ينقل كل صغيره وكبيره تدور في المجلس لامير المؤمنين ما هو جاي يكون معلم من اياه عايز ياخذ الحصره وساعد يقعد يلعب مع العيال كده مش عارف يضيع الوقت ها ويقعد يقرا كلام ويحرفهم ويلاعبهم اول ما يشوف الكلام ده بس ما يسمعش كلامه ويجيبهم لغيره فكان المقصود بالعلم ان ينقل ما يجري بين المعلم والتلاميذ عشان الاب اللي كان له ملحوظه يقول المهم في يوم من الايام بعد انتهاء الدرس انا ولدين وليا للعهد قاموا جاري عليه الى بيت الاستاذ للنعم فواحد دخل اخوه وشال النعم وعايش حب على الاستاذ يقول له البس فاقول انا بعت وقال له لا يمكن المهم بعد نقاش القى خلاص واحد يجي له فرد مش ممكن انت ثلاث شهر وثلاث في واحد تحط كلمه في رجليه وتساله وانا اروح فين؟ ها انا اسال خلاص فالجاسوس قد نقل الكلام ده لامير المؤمنين عن عمليه ينزلوا على الرئيس غير النعم فقال له يا فلان من اعز الناس؟ قال له امير المؤمنين ليس هناك اعز من امير المؤمنين قال له لا بل اعز الناس من تسابق وليا عنه لاعطاء الله قال له لا بل أعز الناس من تسابق ولي العهد لإعطاء العهد فشوف كيفية الكرام فهو القائد لا يصبح قائدا إلا إذا مارس الجندي إلا إذا مارس الجندي أنا مرة استلمت في محل بقالة وكان الرجل صاحب المحل قاعد على الكيس ولقيت الصنايع فاهم وفاهم كويس قوي الصناعيه شغالين ازاي فكان في صنايعي